بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. كنا قد أنهينا مع كلام المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بحديثه عن ثاني ركن ذكره، وهو ركن الإيمان بالقضاء والقدر. وقلنا إن المصنف رحمه الله لم يسر على الترتيب المذكور في الحديث، ولعل ذلك كما بينا لأجل الدافع الذي يعرض عليه أو عرض عليه في زمانه، كما قلنا كانت أكثر المسائل التي خاض الناس فيها وتكلم فيها أهل الأهواء هي ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، ثم ما يتعلق بالقدر. فلعله لأجل ذلك قدم الكلام عن القدر، وذكرنا كلامه وشرحناه وبيناه وبينا أهم ما يتعلق بالقدر، وقلنا بإذن الله بأننا سنبدأ اليوم في الركن الجديد الذي سيذكره المصنف. ولكن قبل ذلك، كما كنت سبق وأن ذكرت لكم أنه إثر كل ركن بإذن الله نذكر شيئا من الآثار المتعلقة بذاك الركن، كما ذكرنا ما يتعلق بالإيمان بالله من آثار إيمانية أو آثار ينتفع بها العبد أو ثمرات ينتفع بها العبد في دنياه وفي أخراه، كذلك نذكر فيما يتعلق بالقدر حتى لا يكون الدرس مجرد كلام جاف ومجرد مسائل علمية تذكر أو تحفظ أو تضبط دون أن يستحضر العبد المعاني الإيمانية في ذلك. فصحيح أن العقيدة وكذلك سائر العلوم تتعلم لأجل أن يرفع الإنسان الجهل عن نفسه وأن يحفظ وأن يضبط وأن يعرف الأدلة، هذا صحيح، هذا مطلوب، لكن ينبغي أن يستحضر دائما من وراء ذلك المعاني الإيمانية، ما يقوي به إيمانه وما يقربه إلى الله عز وجل وما يقربه إلى جنته. ونذكر شيئا من أثار الإيمان بالقضاء والقدر، فمن ذلك الرضا والتسليم لما قدره الله عز وجل والبعد عن التسخط. فإذا علم العبد أن كل ما يقع أو يصيبه هو بتقدير الله عز وجل اطمأن قلبه ورضي بما قدره ربه. يقول الحق تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. ونقل مثل ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه وعلى غيرهم. فإذا رضي العبد بقضاء الله وقدره نال الأجر، وكان صابرا ونال رضا الله عز وجل، بخلاف لو أنه تسخط ولم يرضى فإنه بذلك ضيع الأجر، وكذلك زاد عليه الوزر. يعني لا يكفي أنه يضيع الأجر بل يكتب عليه الوزر وفاته الصبر ولم ينل رضا الله سبحانه وتعالى، بل ينال بذلك سخطه، ولن يغير بتسخطه القدر ولن يزيل المصيبة. يعني يا ليته بعد كل هذا، بعد التسخط وعدم الرضا، غير ذاك المقدور أو ذاك الشيء الذي وقع أو ذاك الشيء الذي لم يعجبه. لا، إنه يتسخط ويفعل كل ذلك ولا يصبر، مع ذلك لا يغير شيئا. وعن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، ومن سخط فله السخط. فمن يسخط على قضاء الله وقدره ولا يرضى به فإنه لن ينال إلا الإثم ولن ينال إلا السخط من الله عز وجل. وكما قلنا لن يغير من قدر الله شيئا، يعني أنت ستتسخط والعياذ بالله، هل ستغير من تلك المصيبة؟ لا. يعني إذا جاءت المصيبة فتذكر أن تسخطك لن يغير من قدر الله شيء، وأن المصيبة نازلة نازلة، فالمصيبة نازلة نازلة، فاستحضر الصبر والأجر بإذن الله، تنال الصبر وتنال الأجر وتنال رضا الله عز وجل. ومن نال رضا الله عز وجل فلا شك أن الله عز وجل لن يدخل من رضي عنهم إلا الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الراضين الصابرين. ومن الأثار الإيمانية أيضا للإيمان بالقضاء والقدر عدم الحزن على ما فات، أي على ما فات الإنسان، وعدم الاغترار بما يأتي. فاستحضار العبد أن ما شاء الله عز وجل كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، يجعله موقنا أن ما فاته لم يكن له ولم يكن ليأتيه بحال من الأحوال، وأن ما أعطاه الله عز وجل هو فضل من عند الله لم يكن ليحصله لولا أن أعطاه الله عز وجل إياه. لذلك لا ينبغي أن يغتر أو يختال أو يتفاخر على عباد الله عز وجل بفضل أعطاه الله عز وجل إياه ليس له في حصوله أو في إتيانه شيء، بل هو فضل محض من عند الله. قال الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فإذا آمن العبد بقضاء الله وقدره كما ينبغي له أن يؤمن فإنه بفضل الله عز وجل كل ما فاته فيعلم أنه بتقدير من الله عز وجل، فلا يتحسر عليه ولا يحزن، وكل ما أعطاه الله عز وجل إياه يعرف أنه فضل من الله، هو فقير إلى الله فيه، فلا يختال ولا يتفاخر ولا يفرح. وبين الله عز وجل معنى الفرحة المذمومة هنا، قال بعدها: والله لا يحب كل مختال فخور، لأن بعض الناس يشكل عليهم ذم الفرح في بعض نصوص الكتاب، والفرح المذموم في نصوص الكتاب هو الفرح الذي يكون معه اختيال وبطر وخيلاء وتفاخر وتكبر على خلق الله عز وجل بشيء الإنسان ليس له فيه أي يد، بل هو فضل محض من عند الله. ومن الأثار الإيمانية أيضا استشعار حكمة الله في قضائه وقدره، وأنه سبحانه وتعالى أدرى بما فيه مصلحة المؤمن في الدنيا والآخرة، وإن كان ظاهرها خلاف ذلك. يعني كثير من الأمور قد يظهر للعبد أن المصلحة في تحصيلها ولكن لا تحصل، والله عز وجل حكيم خبير يعلم أن المصلحة في عدم تحصيلها لذاك العبد، أو العكس. يقول الله تبارك وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن الآثار الإيمانية أيضا، وبها نختم ما يتعلق بهذا الباب. من الآثار الإيمانية أيضا سلامة القلب، أي سلامة قلب المؤمن من الأضغان والأحقاد والحسد ونحوها من أمراض القلوب. فإن العبد إذا آمن بقضاء الله وقدره علم أن تدبير الله لا يكون إلا لحكمة، وعلم أن تفضيل الله عز وجل لبعض الناس على بعض في الرزق أو الجسم أو الخلق ونحو ذلك هذا من حسن تدبير الله سبحانه وتعالى لشؤون هذا الكون، فبذلك يسلم قلبه من الحسد والبغض لإخوانه بسبب ما فضلهم الله عز وجل به عليه. قال تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وبهذا ينتهي كلامنا بإذن الله عما يتعلق بركن الإيمان بالقضاء والقدر، والفوائد كما لا يخفاكم كثيرة جدا، نحاول فقط أن نوجز نذكر ثلاثة أو أربعة فوائد في كل باب تقريبا من أهم الفوائد التي ينبغي أن يذكر بها الناس أو نذكر بها أنفسنا، وإلا فإن الفوائد كثيرة جدا بفضل الله عز وجل ومن حسن إنعامه على عباده. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. وفي بعض النسخ باعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. تكلم المصنف عليه رحمة الله هنا عن ركن آخر بعد أن أتم الكلام عن الإيمان بالقدر، وهذا الركن الذي بدأ به المصنف هو الإيمان بالرسل. ودليل الإيمان بالرسل وأنه ركن من أركان الإيمان هو دليل بقية الأركان، كقول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن الأدلة أيضا حديث جبريل المشهور عند كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجوابه عن سؤال جبريل حينما سأله ما الإيمان. وأشار المصنف رحمه الله تعالى هنا في هذه الجملة التي ذكرناها إلى حكمة من أعظم الحكم في بعث الله عز وجل للرسل، وهي إقامة الحجة على الخلق. وهي إقامة الحجة على الخلق. ماذا قال المصنف؟ قال: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. يقول الله عز وجل مبينا ذلك: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبين الله عز وجل هذه الغاية العظيمة وهذه الحكمة الجليلة من إرسال الرسل. فلو لم يبعث الله عز وجل الرسل وآخذ الناس وعاقبهم بظلمهم وعاقبهم بعدله لاحتجوا على الله عز وجل بأنه لم يرسل إليهم من يرشدهم ويبين لهم مراد الله عز وجل. لأجل ذلك وقع منهم الشرك والظلم والمعاصي لأنهم لم يرسل إليهم رسل. ولا ادعوا أنه لو بعث إليهم رسولا يعلمهم وينصحهم ويرشدهم لما فعلوا ذلك. ومع علمه سبحانه وتعالى بكذب دعواهم هذه وأنهم حتى لو أرسل إليهم الرسل سيبقون على ذلك إلا من رحم الله، فإنه مع ذلك تفضل عليهم ورحمهم بإرسال الرسل لتنقطع بذلك تلك الحجة التي قد يحتجون بها. يقول الله تبارك وتعالى: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. يبين الله عز وجل حجتهم هذه التي لو لم يرسل إليهم رسولا لكانوا احتجوا بها، أنهم قالوا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، يعني قبل أن تعذبنا وتعاقبنا لو أنك أرسلت إلينا رسولا لاتبعناه. فأرسل الله عز وجل إليهم رسولا ولكنهم لم يتبعوه، وليس فقط لم يتبعوه بل حاربوه وآذوه وحاربوا دعوته. وقال تبارك وتعالى أيضا في هذا السياق: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. يعني أقسموا جهد أيمانهم، لو أن الله عز وجل أرسل إليهم رسولا لكانوا أهدى من إحدى الأمم، يعني كانت الرسالات في بني إسرائيل ولم تكن في العرب، قالوا لو جاءنا رسول لكنا أهدى من هؤلاء، ليكونن أهدى من إحدى الأمم، أي لكانوا أهدى من هؤلاء القوم الذين كذبوا أنبياءهم. فلما أبعث الله عز وجل إليهم رسولا كذبوه، لا لم يكذبوه فقط بل زادوا في معارضته وفي إذائه كما لا يخفاكم. فذم الله عز وجل قولهم، ومع علمه بكذبهم أرسل إليهم رسولا لتنقطع عنهم تلك الحجة الواهية. أما معنى الرسل، فالرسل جمع رسول، والرسول مأخوذ في اللغة من الإرسال ومعناه البعث والتوجيه، ومنه قول الله تبارك وتعالى عن ملكة سبأ: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فمرسلة أي باعثة، فناظرة بما يرجع المرسلون، المرسلون هنا بالمعنى اللغوي، المرسلون هنا أي مرسلوها إلى سليمان. فالرسالة كما ترون هنا بمعنى البعث والتوجيه، من وجهتهم ومن بعثتهم إلى سليمان بهديتها. فسمي رسل الله عز وجل بذلك لأنهم موجهون من الله تعالى إلى خلقه، ومبعوثون برسالة إليهم لتبليغ وحيه وشرعه سبحانه وتعالى لهؤلاء الخلق. أما النبي فهو مشتق في اللغة من النبأ بمعنى الخبر، ومنه قول الله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، أي الخبر العظيم. وقيل في تفسير الخبر هنا المقصود به القرآن، وقيل المقصود به البعث والقيامة. فهذا المعنى الأول الذي اشتق منه النبي في اللغة كما قلنا بمعنى الخبر، أو هو مشتق من النبوة والنباوة، وهو ما ارتفع من الأرض. النبوة هي الجزء المرتفع من الأرض كما نقول الهضبة أو نحو ذلك، هذه تسمى في اللغة نبوة أو نباوة، فكل ما ارتفع من الأرض يسمى بهذا. فسمي الأنبياء بذلك لأنهم مخبرون عن الله تعالى ولارتفاع مقامهم ومنزلتهم من بين سائر الخلق. هذا معنى الرسول وكذلك معنى النبي في اللغة. أما معنى النبي والرسول في الاصطلاح فقد اختلف العلماء في ضبط كل منهما اختلافا كبيرا، وبالتالي اختلفوا في الفرق بينهما، ونحاول بإذن الله تبارك وتعالى أن نجلي هنا هذه المسألة بشيء من التفصيل، ليس بكثير تفصيل وليس بمجرد ذكر عابر، نحاول أن نبين بإذن الله هذا الأمر حتى يفهم، لأنه كثيرا ما يعترضنا. فقيل إنه لا فرق بينهما، أي لا فرق بين النبي والرسول، لكن هذا القول قول بعيد مرجوح، ومما يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى عطف النبي على الرسول في كتابه فقال جل في علاه: وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فدل العطف على المغايرة بين النبي والرسول، ويدل على ذلك أيضا، أي على أن هناك فرقا بينهما، أن الله عز وجل وصف بعض الأنبياء في كتابه بالنبوة والرسالة معا، مما يدل على أن الرسالة أمر زائد على النبوة. قال الله تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وقال عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقال سبحانه وتعالى عن الحبيب المصطفى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ففي كل هذه الآيات يذكر قوله رسول النبي أو الرسول النبي، فدل بأن الرسول فيه وصف زائد على النبي، إذن فدل ذلك بالضرورة على ضعف هذا القول، القول الأول بأنه لا فرق بينهما. والذين قالوا لا فرق دليلهم في اللغة كما قلنا مرة معنا أن الرسالة بمعنى الإخبار والنبوة من معانيها الإخبار، قالوا لا فرق بينهما في اللغة، إذن لا فرق بينهما في الاصطلاح. لكن بينا من آيات الله أن هناك بينهما فرقا. القول الثاني وهو أشهر الأقوال وهو قول جمهور العلماء، أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، لكنه مع اشتهاره ومع أنه قول الأكثر لكنه مع ذلك قول مرجوح أيضا، وذلك من عدة أوجه. أولا، أن ترك البلاغ فيه كتمان لوحي الله عز وجل، والله سبحانه لم ينزل وحيه ولم ينزل شرعه ليكتم في صدر رجل واحد من الناس ثم يذهب ذاك الوحي أو ذاك الشرع بموته دون أن ينتفع به الناس. فالله عز وجل حكمته في إرسال الرسل وفي بعثهم تخالف هذا والله أعلم. إذن هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، ذكر الله عز وجل أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل، وذلك في قوله في الآية التي سبق أن ذكرناها: وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فكما ترون ماذا يقول الحق تبارك وتعالى هنا: وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول. فبين الله عز وجل هنا أن الإرسال يكون للنبي وللرسول، فهذا يدل على أن كل منهما مبعوث من عند الله عز وجل. ثالثا، أي الوجه الثالث، ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الأنبياء مأمورون بالبلاغ. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، وفي رواية: فرأيت النبي ومعه الرهط. الرهط هي المجموعة من الناس القليلة، يقال هي من 3 إلى 9 ويقال غير ذلك. فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد. فدل هذا الحديث على أن النبي يكون له أتباع، ولا يكون ذلك إلا بالبلاغ. قال: ومعه الرهيط ومعه الرجل والرجلان، دل على أن النبي يأتي معه أناس من أتباعه يوم القيامة. وكيف يكون له أتباع لو أنه لم يبعث إليهم ولم يرسل إليهم؟ فهذا دليل على أن النبي مرسل. وقوله صلى الله عليه وسلم: والنبي وليس معه أحد، لا يفهم منه أنه لم يرسل إلى أحد، لأنه يظهر أن هناك من أخذ من هذا الحديث دليلا على أنه، أي النبي، لا يرسل. فقال النبي وليس معه أحد، أي أنه لم يبعث إلى أحد، وهذا لا يفهم منه حقيقة. بل ماذا يفهم منه؟ يفهم منه أنه لم يستجب لدعوته أحد، يعني يفهم من قوله ليس معه أحد أي أنه لم يستجب له أحد، ولا يفهم منه أنه لم يبعث إلى أحد. ما هو الدليل على ذلك؟ الحديث نفسه، أحاديث نفسه بدليل ما سبقه في الحديث، النبي معه الرهط، النبي ومعه الرجل والرجلان، النبي ليس معه أحد. فالكلام هنا في سياق إجابة الناس لدعوة أنبيائهم، وليس في سياق بيان أن النبي أرسل لم يرسل إلى أحد، أو أنه أرسل إلى عدد معين من الناس. لا، بيان مدى استجابة الناس لدعوة الأنبياء. إذن هذا هو القول الثاني كما قلنا، وهو أن النبي من أوحي إليه بوحي وأمر لم يؤمر بتبليغه، والرسول أوحي إليه بوحي وأمر بتبليغه. وبينا كما ترون وجه كونه مرجوحا. القول الثالث من هذه الأقوال أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، وأن النبي من بعثه الله عز وجل لتقرير شرع من قبله من الأنبياء. واستدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة، من ذلك قوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال تبارك وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فكما ترون قال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين بعثهم الله عز وجل بالتوراة. بعد التوراة بمن بعث الله عز وجل التوراة؟ بعث التوراة مع موسى، أنزل التوراة على موسى، فقال فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، أي النبيون الذين جاءوا من بعد موسى، فهم يحكمون بالتوراة وبشريعة موسى. فقالوا هذا دليل على أن الأنبياء هم الذين يبلغون شريعة النبي الذي جاء قبلهم. وكذلك في الآية الأخرى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، فدل على أن النبي هذا جاء بعد موسى ويحكم بشريعة موسى. وكذلك في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، كلما هلك نبي خلفه نبي. فاستدلوا بهذه الأدلة على أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد، وأن النبي هو من بعث لتقرير شرع نبي جاء قبله. القول الرابع قال أصحابه: إن الفرق بينهما أن الرسول من بعث إلى قوم كافرين أو مخالفين، والنبي من بعث إلى قوم موافقين. قالوا: إن الرسول من بعث إلى قوم كافرين أو مخالفين، والنبي هو من بعث إلى قوم موافقين. واستدلوا تقريبا بنفس الأدلة التي استدل بها أصحاب القول السابق، ولكنهم ردوا على القول السابق بأن يوسف عليه السلام رسول، لكنه كان على ملة إبراهيم، قالوا هو رسول ولم يأتي بشرع جديد، إذن قولكم قالوا ليس له وجه. وكذلك داود وسليمان، قالوا هم رسل ولكنهم كانوا على شريعة التوراة، على شريعة موسى، قالوا فقولكم إن النبي هو الذي جاء بشرع من قبله والرسول هو الذي يأتي بشرع جديد ليس صحيح، لأن موسى لأن داود وسليمان ويوسف هم رسل ومع ذلك لم يأتوا بشريعة جديدة، كما قال تعالى عن يوسف: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فدل هذا على أن يوسف رسول وليس فقط نبيا. لكن هذا القول أيضا، القول الرابع هذا، أن الرسول من أرسل لقوم كافرين مخالفين والنبي من أرسل لقوم موافقين، هذا القول كذلك لا يسلم من إشكال. فالقول إن داود وسليمان أرسلوا إلى بني إسرائيل وهم موافقون لشريعة موسى يشكل على هذا القول. وكذلك أن آدم عليه السلام كان نبيا ولم يكن هناك موافقون لشريعة سابقة أيضا يشكل على هذا القول. وهناك أقوال أخرى حقيقة، كالقول إن الرسول من أنزل عليه كتاب والنبي من لم ينزل عليه كتاب، أو كذلك القول بأن الرسول من يأتيه الوحي عن طريق الملك أي عن طريق جبريل، وأن النبي هو من يأتيه الوحي عن طريق الإلهام والمنام، وغيرها من الأقوال، لكنها أقوال ضعيفة. فأظهر هذه الأقوال كما نحن بينا، ذكرنا أربعة أقوال هي الأظهر وهي الأقرب وهي الأشهر، أو أدلتها هي الأقوى مقارنة بغيرها، ولكن أقوال كثيرة جدا. فمن بين هذه الأربعة التي ذكرناها أظهر هذه الأقوال القول الثالث والرابع. الثالث كما سبق أن الرسول من جاء بشريعة جديدة، والنبي من جاء بشريعة من قبله، والرابع أن النبي من جاء لقوم كافرين، أن الرسول من جاء لقوم كافرين مخالفين، وأن النبي من جاء لقوم موافقين. فهذه هي أظهر الأقوال، وقد حاول بعض أهل العلم الجمع بينهما بالقول إن الرسول هو من أرسل بشرع جديد إلى قوم كافرين ومكذبين، أما النبي فيأتي مجددا لشرع من قبله في قوم موافقين، يعني يأتي مصححا لمسار أولئك القوم أو لبعض ما يشوبهم بعد بعثة الرسول الذي جاء بالشرع الجديد أو جاء الكافرين ودعاهم. فبعد ذلك بعد وفاة الرسول قد تشوب أولئك بعض الشوائب، فالنبي يأتي مصححا لذلك لهؤلاء الموافقين. وهذا جمع مقبول، والله تبارك وتعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر لهذا الدرس بإذن الله تبارك وتعالى، لنكمل بقية ما يتعلق بهذا الباب العظيم وهذا الركن العظيم من أركان الدين في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ننظر إن كانت هناك أسئلة نجيب عنها بما يسر الله عز وجل. هذا سائل بارك الله فيه يقول: متى ينال العبد رضا ربه في الابتلاء؟ قيل إن الرضا في الابتلاء هو حبس اللسان عن التشكي وعن التسخط والتشكي، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب، وقيل غير ذلك. يعني الرضا يجب أن يكون أول شيء، أول منزلة تكون بالقلب، أن يرضى، أن يعلم العبد بأن ما أصابه إنما هو بقضاء الله وقدره، وأنه إن كان مؤمنا وعلى صلاح فإن الله عز وجل أراد له بذلك الخير، فهذا فيقر لربه ويرضى ويسلم بما قدره الله عز وجل عليه بقلبه هذا، ثم يحبس بعد ذلك جوارحه، فيحبس اللسان عن التسخط والتشكي، يعني لا يتسخط على قدر الله عز وجل، أو لا يقول كلاما ينافي الأدب مع الله عز وجل، ولا يقول كلاما ينافي الصبر عن المصيبة، ولا يتشكى إلى الخلق مما أصابه الله عز وجل، وإن كانت هناك شكوى فإنه يجعلها لله عز وجل. لا يعني أنه إذا حدث بكل حديث عن مصيبته يكون متشكيا، لا، لكن المقصود التشكي للناس من تلك المصيبة، لكن قد يسأل عما أصاب فيقول أصابني كذا أو وقع لي كذا، فهذا ليس من التشكي، لكن المقصود بالتشكي التذمر. وكذلك حبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب، يعني هذه من عادات الجاهلية أن يفعل الإنسان من هذه الأمور، يعني يمزق ثوبه أو يضرب وجهه أو ينتف شعره أو نحو ذلك، وأعظم منه والعياذ بالله أمور أخرى، فهذا لعله هو القدر الأدنى، لأن هناك من التسخط من العياذ بالله يصل به الأمر إلى سب الله عز وجل أو سب قضائه وقدره أو سب دينه أو نحو ذلك والعياذ بالله، أو أحيانا بلغنا من أحوال الناس عندنا ما هو أشد من ذلك، ما يترفع العبد عن ذكره، فحينما نقول حبس اللسان وحبس الجوارح فهذا لعله من باب أدنى، فكل ما هو أعظم من ذلك ينبغي أن يترك من باب أولى. وكذلك مما يكون يدخل في الرضا أن يصبر العبد عند الصدمة الأولى، كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي تبكي فذكرها بالصبر، فقالت له دعك عني فإنك لا تدري ما أصابني. فلما أخبروها بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته وكأنها تعتذر، فقال لها عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فهذه الأمور لعلها من أظهر ما يحقق به العبد الرضا، ولعل هناك أشياء أخرى، ولكن هذا ما تبادر إلى ذهني وما ظهر لي، والله تبارك وتعالى أعلم. أخونا حاتم يقول: كم عدد الأنبياء وكم عدد الرسل على القول الراجح؟ هذا بإذن الله ما سنذكره في الدرس القادم، سنفصل القول بإذن الله ونذكر أدلة من حدوهم ومن ذكروا عددا للأنبياء، ولكن ذلك لا يصح، جاءت فيه آثار لا تصح، كما قال تبارك وتعالى: رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. فبين الله عز وجل أن هناك من الرسل من لم يذكرهم ولم يذكر عددهم، لذلك فالصحيح أن عدد الرسل لا يثبت فيه شيء مما يحدده بعدد، وهذا كما ذكرت سنبينه بإذن الله في الدرس القادم إن جعل الله في العمر بقية. السلام عليكم، جزاكم الله خيرا. لا، هذا سؤال قبل ذلك. السلام عليكم، كيف نفرق بين الابتلاء والعقوبة؟ كيف نفرق بين الابتلاء والعقوبة؟ من أعظم الضوابط التي يفرق بها العبد أن ينظر إلى حال نفسه، فإن كان على تقوى وصلاح وخير في الظاهر والباطن، وكان لا يقصر فيما أوجبه الله عز وجل عليه، ويجتهد في طاعة الله عز وجل فوق الواجبات، فهذا إن أصابه شيء من ذلك فهو بإذن الله ابتلاء من الله عز وجل ليرفع به قدره ويعظم به أجره. أما إن كان على غير هدى وعلى غير سبيل، وكان مغرقا في المعاصي أو بعيدا عن الله عز وجل، فهذا الأقرب إلى العقوبة منه إلى الابتلاء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما مر معنا في الحديث: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فالابتلاء لا يكون إلا لمن يحبه الله عز وجل بخلاف العقوبة. ولا يعني هذا أن العقوبة لا تقع لمن يحبه الله ويرضاه، قد يخطئ وقد يزل وقد يقع منه ذلك فيعاقبه الله عز وجل، وحينها بهذا الوجه تكون عقوبته ابتلاء، لأن الله عز وجل عاقبه بذلك ليكفر عنه من ذنوبه وسيئاته، فتكون العقوبة بهذا الوجه ابتلاء، والله تعالى أعلم. جزاكم الله على ما جزاكم الله. هل ما يصيبنا من ضرر وأذية من الناس يعد من الابتلاء؟ نعم، هو كذلك كما سبق للمؤمن، فالله عز وجل قد يبتلي العبد بالأذى من السفهاء. وأعظم دليل على ما أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: أذيت في الله ولم يؤذ أحد، وقد تسلطت عليه أذية من كفار قريش من عتاتهم، بل تسلطت عليه أذية عليه الصلاة والسلام حتى من السفهاء، كما ذكرت في الدرس الذي مر معنا حينما ذهب إلى الطائف سلط عليه الناس السفهاء والصبيان يضربونه عليه الصلاة والسلام، وكذلك حينما كان يسجد عند الكعبة سلطون عليه من يضع على رقبته الشريفة سل الجزور، وغير ذلك مما ابتلي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا لا شك هو من أذية الناس، وهذا لا شك هو ابتلاء يرفع الله عز وجل به مقام نبيه صلى الله عليه وسلم. فما يقع للعبد من ذلك من الناس هو من الابتلاء إن كان من المؤمنين، إن كان مؤمنا. وقد يقع ليس من الابتلاء بل من العقوبة أو من تسليط ربنا سبحانه وتعالى للظالمين على الظالمين. قد يكون العبد ظالما فيتسلط عليه من يؤذيه، ولكن ليس كابتلاء بل هو من باب معاقبة الله عز وجل له بالمثل. فهذا كما قلت الضابط فيه والأمر الفارق فيه يرجع فيه إلى حال العبد. ومع ذلك يبقى العبد دائما مسيئا للظن بنفسه محسنا للظن بالله عز وجل، يعني حتى وإن كان طائعا لله عز وجل ظاهره الخير والصلاح، فإنه بإذن الله تبارك وتعالى حتى إن كان ذلك ظاهره ابتلاء فإنه يسيء الظن بنفسه ويحسن الظن بالله على أنه ابتلاه سبحانه وتعالى حتى ولو كانت عقوبة، ويعرف في نفسه الخير فإنه لا يحسن الظن بنفسه بل يقول لعلها عقوبة من الله عز وجل لي، وحتى لو لم تكن كذلك فإن الله عز وجل يجعلها ابتلاء له يرفع به درجاته ويحط بها من سيئاته، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. هل يمكن أن يكون الابتلاء امتحانا في جهاد النفس؟ نعم هو كذلك، فجهاد النفس مما تجاهد به النفس هي أن تصبر، فالله عز وجل إذا ابتلى العبد فإنه يمتحنه في صبره ويمحصه، فالله عز وجل يبتليه بالحسنات ويبتليه كذلك بالسيئات لينظر صبره وينظر جلده وينظر جهاد نفسه. فالإنسان قد يبتلى بشيء من المغريات ومن الفتن ويبتليه الله عز وجل بها لينظر صبره وينظر هل يمعن ويغرق في تلك الذنوب أو يقع فيها أو ينصرف عنها، وهذا بهذا الوجه لا شك أنه من جهاد النفس. فمن صبر وجاهد نفسه على عدم الوقوع في ذاك الأمر فبإذن الله يكون نجح في الابتلاء والاختبار، فهذا فيما يتعلق بأمر الذنوب، وكذلك فيما يتعلق بالأمور الكونية القدرية بالمرض أو الفقر أو الحوادث أو نحوها، فهذا أيضا فيه جهاد نفس حتى يصبر العبد، وهذا لا يتنافى مع أن العبد قد يحزن أو قد يقع منه ما يقع من البشر في حدود المعقول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاة ولده إبراهيم، قال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو منه أفضل البشر وأفضل الأنبياء بأبيه وأمي، مع ذلك قلبه حزن وعينه دمعت، فهذا بإذن الله لا ينافي جهاد النفس ولا ينافي الصبر. فبإذن الله الإنسان لو وقع منه شيء من ذلك ولكنه كما قلنا لم إن كان الابتلاء بالذنوب والمعاصي لم يقع فيه أو كان بالحوادث لم يتسخط ولم ينزعج لأمر الله ورضي وسلم، فبإذن الله يكون قد جاهد نفسه، والله تعالى أعلم. السلام عليكم. هل يمكن القول أن الحياة كلها ابتلاء على اعتبار طرد سيدنا آدم من الجنة أم هي عقوبة؟ هي عقوبة لكنها ابتلاء في نفس الوقت، فالله عز وجل بيّن في صريح القرآن الكريم أن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة عاقبه الله عز وجل بإنزاله إلى الأرض، وهو مع ذلك ابتلاء من هذا الوجه. لكن لم أفهم كيف يكون أن الحياة كلها ابتلاء، فهذا أمر يتعلق بآدم عليه السلام ولا يتعلق بمن بعده، لأننا حينما قدمنا إلى هذه الدنيا وجدنا أنفسنا في الأرض، فنحن الاعتبار عندنا بما نحياه وبما نعيش فيه، يعني كون آدم عليه السلام خرج من الجنة وأنزل إلى الأرض هذا لا دخل لنا نحن فيه، فالله عز وجل قدر لنا أن نعيش في الأرض، فلا أدري ما وجه كونه ابتلاء لنا وعقوبة لنا، فلا يمكن والله أعلم أن يكون ابتلاء لنا، لأن الله عز وجل، إلا أن الله عز وجل بمفهوم واعتبار أن الله أنزلنا إلى الأرض ليختبرنا، ولكنه كذلك لا يمكن أن يكون عقوبة لنا على شيء لم نفعله. وكذلك الأمر بالنسبة لآدم عليه السلام، فإن حتى من باب كونه عقوبة، فإن الله عز وجل تاب عليه كما بينا في الآية. أما إن كنت تريد أن الحياة التي نحياها الآن هي بين الابتلاء وبين العقوبة، يعني قد يكون لذلك وجه، لأن الله عز وجل يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فالله عز وجل قد يبتلي العبد بالشر وقد يبتليه بالخير ليكون له فتنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. فبهذا المفهوم وبهذا الاعتبار يمكن القول أن الله عز وجل يبتلينا، فمن رضي ومن وافق مراد الله عز وجل من ذاك الابتلاء بإذن الله، إما بالشكر النعمة أو بالصبر على البلاء، فإنه يؤجر، والعكس بالعكس. فبهذا الاعتبار يمكن قول ذلك، لكن لا، ليس باعتبار أن حياتنا كلها نغص ونكد ابتلاءات وعقوبات وهكذا، ليس بهذا المفهوم، فقط بالاعتبار الذي ذكرته، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.